هذا يقول بعض الأخوان الذين يؤلفون بعض الكتب الشرعية تقول ما هدفك من التأليف؟ يقول أول رضا الله والذكر الحسن، ويستدل بقول إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. طيب إبراهيم عليه السلام من يخاطب؟ يخاطب الله عز وجل، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا من يخاطب ليألف كتاب ويقول لله والعبد الله، لله وللذكر الحسن؟ يعني إذا لما لا يخلص لله نيته ويسأل الله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين؟ أما أن ينوي السمعة والجاه، يعني ما هذا مثل الرياء إذا دخل العبادة، يصلي ويحب أن يحمده الناس على هذه العبادة، فهذا هو الرياء، يحب أن يكون له منزلة، يعني يحب أن يسمع من الناس أن يقولون هذا والله رجل صالح. أي نعم. ومن الطرائف أن رجلا كان يصلي وعنده قوم أعجبوا بصلاته، فالتفت إليهم قال ومع ذلك أنا صائم، يعني ما يكفي امدحوني زيادة، الله المستعان. فالرياء يعني الرياء خطير، ولهذا أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الشرك الأصغر وهو الرياء. نسأل الله العفو والعافية. ما حكم رسائل الجوال التي ترسل ويطلب فيها بسم الله العظيم أن ترسلها إلى عدة أشخاص، وهل يأثم إن لم يرسلها؟ لا، لا يلزم، لا يلزم أن يرسل، بمجرد أن الشخص يعني يأمرك، ربما تكون الرسالة هذه ليست صحيحة، وهذا يعني قد يؤدي بالناس والعياذ بالله إلى تصديق بعض الإشاعات أو تصديق بعض الأشياء، فيكون أسير لمثل هذا السؤال. ولا يسأل بسم الله، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، الذي سأل بسم الله عاصي، لأنه لا يسأل بسم الله إلا الجنة. أي نعم. لكن لو أن سائلا يعني صدق وأقسم، لو صدق السائل يسائل يعني مادة ما أفلح من رده، إنما هذا يريد أن يسخرك أن ترسلها. أي نعم، هذا يريد أن يسخر هذا الشخص. يذكر أن ملك الموت أرسله الله أن يقبض من الأرض من سهلها ووعرها ومن جميع تضاريسها، فقالت له أعوذ بالله منك أو نحو هذه الكلمة، فقال هو أعوذ بالله أن أعصي أمر الله. فانظر إلى ذات الرسالة هذه، يعني إن كان في نشرها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتستطيع ذلك فلا بأس، أما إذا كانت مبنية على إشاعة ومبنية على حكاية، أنا حصل عندي رسالة جاءتني اليوم كاتبين أسماء أدوية يحذرون منها، وبعدين أخوكم الدكتور فلان، أنا ما أدري منه فلان ولا أعرف منه فلان، ربما تكون يعني مكيدة من بعض الأشخاص ليضرب بعض شركات الأدوية مثل بلدول مثل غيره مثل إلى آخره، فيعني الانسياق وراء هذه الأشياء لو نستعمل فيها منهج السلف الصالح يعني في الجرح والتعديل هذه الأخبار، وأننا لا نعمل بأخبار المجهولين، لا نصدق أخبار إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالبينة، لو نطبق هذا المنهج ما استفزنا مبطل. يقول حكم الزوجة إذا عاشرها الرجل ولم يلتقي الختانان؟ أكل حال إن فضخت الماء فالماء من الماء، أي نعم. وإذا التقى الختانان ولم ينزل فالغسل واجب، لكن قد يعاشرها وقد يعني تشتهي قد تنزل، فإذا فضخت الماء فالماء من الماء، لأن المرأة إذا تحلمت ورأت الماء يعني فضخ فيجب عليها الغسل. رجل مسافر صلى المغرب مع إمام مقيم صلاة العشاء، وفي الركعة الرابعة لم يقم وسلم لصلاة المغرب، هذا لا بالإمام اقتدى ولا وحده صلى، نعم، إذن يصلي المغرب، نعم، لا بالإمام اقتدى ولا وحده صلى. قال ثم دخل، أي بعد يعني لم يقم لصلاة، لم يقم الرابعة وسلم، ثم دخل مع الإمام الركعة الرابعة، ليش الترقيع هذا؟ المسافر أصلا لا يجب عليه أن يصلي، يعني جماعة لا تجب عليه، إن حصلت فبها، إن حصل الجماعة فبها، وإن لم يحصل له فهو مسافر يقصر الصلاة. على كل حال هذا كما ذكرت لا بالإمام اقتدى ولا وحده صلى، إذن يعيد الصلاة. هل يجوز له قصر العشاء أم يتم؟ كل هذا تلفيق، يعني أولا اختلفت النية، ثانيا يعني صلى مع إمام مقيم متم، ومن صلى مع المتم ينبغي أن يتم، وثم هو صلى يعني بنية العشاء وأدرك ركعة فلا بد أن يتم لو قدر أنه أتى يعني متأخرا، لكن هو أصبح يلفق، صلى ثلاث ركعات وسلم باعتبار المغرب، والله سبحانه وتعالى يعني كما يقرر العلماء، وإن كان بعض العلماء قد يتوسع، لكن ينبغي أن يعمل صفة صلاته على صفة يخرج بها من الخلاف ولا يعترض عليه أحد، فلو صلى وحده المغرب ثم لحق الإمام وصلى معه العشاء ويتم، ما يعني لا خلاف في هذا. رجل عليه دين ويجب أن يسدده بعد سنتين، والآن هو يجمع المبلغ، فإذا بلغ المال الذي يجعله لهذا الدين النصاب وحال عليه الحول فهل عليه زكاة؟ طيب، رجل عليه دين ويجب أن يسدده بعد سنتين، والآن هو يجمع المبلغ، كأن السؤال يعني مصنوع، كأنه يعني يقول أنه ما يجمع المال اللي قدر إلا بعد سنتين، تصور. على كل حال لم يقع شيء من هذا، فإذا بلغ المال الذي يجمعه لهذا الدين نصاب وحال عليه الحول فهل عليه زكاة؟ نعم، رجل عليه دين ويجب أن يسدده بعد سنتين، يعني والآن هو يجمع المبلغ، فإذا بلغ المال الذي يجمعه لهذا الدين النصاب وحال عليه الحول فهل عليه زكاة؟ نحتاج جواب سؤالين. السؤال الأول، هذا المال هل يملكه؟ أنه من شروط وجوب الزكاة أن يكون مالكا للمال، هل يملك هذا المال؟ والسؤال الثاني، لو دفع منه الزكاة هل يؤخر يعني تسديده بعد السنتين؟ هذا سؤال افتراضي، والجواب هو أيضا بأسئلة، أي نعم، من جنسها، على قدر الجواب على هذه الأسئلة يكون يتضح الجواب. رجل يملك سيارة أجرة ويعمل بها، فهل عليه زكاة على قيمة هذه السيارة؟ لا، إنما عليه زكاة على أجرتها إذا بلغت نصابا ودار عليها الحول. لو يعني أجرتها تبلغ نصاب، استقر النصاب من أجرتها ودار عليها الحول فتجب في أجرتها الزكاة. ما السيارة إذا كان يعمل بها ليتكسب أو يعمل على نفسه وأهله فلا زكاة فيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين بلاد اليهود أصلا؟ جهنم، الله المستعان. ضربت عليهم الذلة والمسكنة. اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار بينه وبينهم عهد، ولو سالموا ووفوا بالعهد لبقوا متعايشين ومسالمين، لكن لما نقضوا العهد ونكثوا وأصبحوا يسعون في الأرض فسادا فلا مكان لهم. لكن مرهون هذا بقدرة المسلمين العلمية والعملية، ما دام المسلمون متفرقون في أنفسهم وضعاف فالله المستعان. ليس لنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يبدل حالنا حال الضعف بقوة، وأن يجمع قلوبنا على طاعته وعلى دينه، وأن يؤلف بين القلوب ويصلح ذات البين، ويعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين وأعداء الدين أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم. وين هي هو؟ بأي كتب الشيخ ابن عثيمين؟ وهل الشيخ ابن عثيمين عزاها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه علامات وضعه. نعم. اللي يكذبون على الرسول ما يكذبون على ابن عثيمين؟ نعم. المقيم يوم وليلة. أي نعم. ويبدأ المسح، يبدأ حساب اليوم والليلة من أول مسحة. أي يعني أنت أدخلتهما طاهرتين مع الفجر، وأول مسحة عند الظهر. يبدأ اليوم والليلة من عند الظهر من أول مسحة. أي نعم. أعدها احتياطا، أقول أعدها احتياطا وخروج من خلاف أهل العلم. وإن كان يعني بعض العلماء يقول إنه لا التحديد بالمدة لا دليل عليه، لكن هذا كلام أهل العلم. للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم، فإذا انتهت المدة انتهى يعني حكمه. هذا اللي يعني الذي في ذاكرتي من كلام أهل العلم، أن المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هنا وحينما مسحت يعني الظهر مثلا والعصر ذكرت، والله إذا تريد أني رأيي فأنا أقول لو تعيد أحفظ لك الظهر والعصر والمغرب. هنا ما دمت استدمت المسح كأنك خلعت الجوارب بعد العصر، إذن ما تعيد المغرب. أي نعم. نعم في شيء؟ بارك الله فيك، حياك الله. أنا طالعت في الكتاب جزاك الله خير. نعم طالعت فيه لكن ما استوفيت كتاب الشيخ عبد الرحمن المحمود في القضاء والقدر جزاه الله خير. هو رسالة، أظن رسالة علمية. في عندك بعض الاستفهامات؟ نعم. الصحابة على جاوزوا القنطرة، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك فهو صحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، وإن تخللت ردة، يعني تخللت ردة ثم تاب. ما دام لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك عند الموت فهو صحابي. والصحابة جاوزوا القنطرة، لا يخضعون للجرح والتعديل نهائيا. الجرح والتعديل في من بعدهم، لا يمكن أن يكون أحد بعدهم أفضل منهم إلا عيسى عليه السلام. رسول نبي، لكن نبوته تندرج في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الأوسع، كالجدول الذي اندرج في النهر. لا، مأخوذ على مأخوذ عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هو نبي، هو رسول الله، ما بطلت رسالته، لكن رسالته يعني مثل الجدول الذي اندمج في النهر، تندمج في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسالة النبي أعم، ولأنه مأخوذ عليه الميثاق لا ينبعث وهو حي لا يؤمنن به ولا يتبعنه، فإذا نزل عليه السلام وحي سيحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى أربع مع جماعة، إن يد الله مع الجماعة، إذا صليت معهم وهم مقيمين يصلون أربع وأنت مسافر فصلي أربعا، إذا كنت لوحدك صلي ثنتين، نعم ظهر ثنتين. وهذا هو السر في كنا نقول يوم الجمعة إذا حضر المسافر الجمعة ما يجوز له أنه يجمع معها العصر، لأنه لم يصلي ظهرا، إنما صلى جمعة أجزأت عنه. لكن لو قدر أنه لم يحضر الجمعة وصلى ظهرا ركعتين، باعتبار ظهر بنية الظهر صلى ركعتين، فإنه يجوز له أن يجمع العصر مع الظهر، لكن العصر لا يجمع مع الجمعة لأنها ليست ظهراً.